العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام محمد بن حسين الأجري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. المحمود الله على كل حال. صحيح، ربنا سبحانه وتعالى محمود على كل حال، سراء وفي الضراء، في الشدة وفي الرخاء، في العافية وفي البلاء، محمود على كل حال على محاسنه وأحسانه. باب ذم الجدال والخصومات في الدين. أقرأ الشيخ. قال حدثنا، والصلاة والسلام على رسول الله ومعه، قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الحجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أولي الجدل. بعد هدى كانوا عليه، بعد هدى كانوا عليه إلا أولي الجدل. ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. هذا حديث أيها الأخوة الكرام، حديث حسن من ناحية الصحة والقبول. رواه ابن ماجه، وكذلك رواه كما بين يدي أحمد، وكذا رواه ابن أبي عاصم في السنة، وربنا تبارك وتعالى قال: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. أصل الموضوع، أصل القصة، كما في سورة الأنبياء: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. فقال المشركون قريش، قالوا: كيف بعيسى ابن مريم الذي يعبد من دون الله؟ هل سيرد النار؟ هل سيدخل النار؟ الله سبحانه وتعالى قصد وأراد: إنكم وما تعبدون، أي من الأصنام، من الجمادات، من الحجارة، فهؤلاء أدخلوا عيسى ابن مريم في الأمر. لماذا؟ ما ضربوه لك إلا جدل بل هم قوم خصمون. يعلمون جيدا، قريش تعلم جيدا، أن الله أراد الجمادات وأراد الأصنام، ما أراد عيسى ابن مريم، ما أراد الأنبياء الذين يعبدون من دون الله، ما أراد الملائكة الذين يعبدون من دون الله. وقالوا: آلهتنا خير أم هو؟ ما ضربوه لك إلا جدلا. أهو خير من آلهتنا؟ يقولون هذا. ما ضربوه لك يا محمد إلا جدلا، عنادا ومراء. لماذا؟ يعلمون الحق، يعلمون ما المراد بالحصب الذي سيدخل جهنم. لا شك ولا ريب، ليس منهم عيسى بن مريم عليه السلام، ليس منهم الملائكة، ليس منهم كل عبد صالح عبد من دون الله ولم يرضى، ليس منهم قطع، لا شك. فأدخلوا وذكروا عيسى ابن مريم جدلا وعنادا. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هودا كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، تركوا العمل وابتلوا بالجدل. الإمام الطيبي رحمه الله تعالى شرح هذا الحديث شرحا وفيا، يقول: المعنى، معنى هذا الحديث: ما ضل قوم مهديون كانوا على هدى. الحديث: ما ضل قوم مهديون كائنين، أي كانوا على الهدى، كانوا على الصواب، كانوا يعملون فتركوا العمل وابتلوا بالجدل، على حال من الأحوال، أي على حال إيتاء الجدل، يعني من ترك سبيل الهدى وركوب متن الضلال، عارفا بذلك، هذا الذي ترك العمل وولج في الجدل، عارف بما هو عليه، عارفا بذلك لابد أن يسلك طريق العناد واللجاج، ولا يتمشى له ذلك إلا بالجدل. لما كانوا على الهدى، لما كانوا يعملون، كيف يبررون موقفهم؟ لا يتمشى هذا إلا بالجدل العقيم والمراء الذي يفسد الأديان والأبدان والعقول والأذهان. قال: ولا تمشى له ذلك إلا بالجدل. فإن قلت: كيف طابق هذا المعنى معنى الآية حتى استشهد بها، أي النبي عليه الصلاة والسلام؟ قلت: من حيث أنهم عرفوا الحق بالبراهين الساطعة، ثم عاندوا وانتهزوا مجالا للطعن، فلما تمكنوا مما التمسوه جادلوا الحق بالباطل. وهكذا دأب الفرق الزائغة من الزنادقة وغيرها. وقال أيضا: المراد بهذا الجدل العناد والمراء والتعصب لترويج مذاهبهم، مذاهبهم المحدثة المبتدعة، لترويج مذاهبهم وآراء مشايخهم، من غير أن يكون لهم نصرة على ما هو الحق، وذلك محرم. أما المناظرة لإظهار الحق واستكشاف الحال واستعلام ما ليس معلوما عنده، أو تعليم غيره ما هو عنده، ففرض على الكفاية، خارج عما نطق به الحديث. ما ضربوه لك إلا جدلا، أي ما قالوا لك: آلهتنا خير أم هو؟ وأرادوا به أن الملائكة خير أم عيسى، الأصنام خير أم عيسى. فإذا عبد النصارى عيسى، فنحن نعبد الملائكة، أو فإذا عبد النصارى عيسى فنحن نعبد الملائكة ونعبد الأصنام والجمادات. ما قالوا ذلك قريش إلا جدالا وعنادا، لا عن دليل ولا برهان، ولم يسألوا ذلك لطلب الحق، بل لمخاصمتك وإيذائك بالباطل. ما أحسن هذا الشرح لبيان هذا الحديث الذي في التحذير والذم للجدل والمراء العقيم الذي لا يفيد. بل يقسي القلوب ويجعل الشخص يترك العمل ويستبدله بالجدل، يستبدل الهدى بالضلال والاتباع بالابتداع. لا، أهل الحق أهل عمل وليسوا بأهل جدال ومراء يفسد الأديان ويفسد الأذهان والمناهج والقلوب. فمن هنا حذر النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا ابتلوا بالجدل. ابتلوا بالجدل لماذا؟ لأن الوقت معهم متسع، لأن العمل يستغرق الوقت ويستغرق العمر، أما الجدل فإذا كان الإنسان فارغا عاطلا من العمل ابتلي الجدل والمراء وترك العبادات والطاعات. فنسأل الله العفو والعافية. أمة الحق أمة عاملة، ليس أمة عاطلة، ليست أمة عاطلة. أمة الحق أمة تبحث كيف ترضي ربها سبحانه وتعالى. كان الفلاسفة والمتكلمون أهل جدل، يجادلون ليل نهار، يجادلون في أدفى الأمور، ابتلاهم الله بهذا الجدل. أما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يكونوا أهل جدل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لاحظ شيئا قد يتسرب إلى نفوسهم يؤدي إلى الجدل وضرب الآيات بعضها ببعض كان يغضب صلى الله عليه وسلم. لما خرج صلى الله عليه وسلم وهم يتجادلون في القدر، كل منهم ينزع من كتاب الله بآية، فكأنما فوقع في وجهه حب الرمان من شدة الغضب. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. لماذا؟ يخشى عليهم من الجدل العقيم الذي يفسد الأديان ويورث الشحناء والبغضاء ويقسي القلوب. فمن هنا ذم الجدل: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا. والمقصود الجدال الذي لا يثمر والذي لا يفيد، أما الجدال الذي هو فرض كفاية فلا بد منه، قد يكون واجبا لا بد منه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقيم الحجة على المخالفين، كما ناظر عمر أبا بكر الصديق في شأن المرتدين حتى انشرح قلب أبي بكر وقلب عمر للقتال، كما ناقش عمر وجادل عمر قدامة بن مضعون لما شرب قدامة الخمر متأولا، جادله حتى قام عليه الحق وقام عليه البينات، كما جادل الإمام أحمد في زمانه القائلين بخلق القرآن، كما جادل الأئمة من بعدهم كذلك كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. كم من مناظرات لشيخ الإسلام للصوفية والرفاعية وأهل البدع، جادلهم ليقيم الحق ويزهق الباطل. هذا دافع حسن ومقصد نبيل عندما يقيم العالم الحجة على الجاهل والمحرف والزاغ لا بأس بهذا، قد يكون فرض كفاية كما ذكر الإمام الطيبي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث، حديث أبي أمامة في التحذير من الجدل الخصومات في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. تجد الرجل من هؤلاء ربما يضيع ليلته في الجدال العقيم، ربما يؤذن الفجر وهو في جدال ونقاش لا يثمر، ما أفاد شيئا ولا استفاد شيئا، بل قسى قلبه وجلب الشحناء بينه وبين أخيه، وكان الأولى العمل والطاعة والاستقامة على أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. كان أناس في من مضى في هذا البلد ربما يتجادل أحد مع الآخر في يوم الجمعة ولا يصلي الجمعة، يقول لأن الجمعة ليست بواجبة عليه، لأنه ليس هناك إمام مسلم يصلي وراءه. إنها المصائب، إنها الفتن، إنه الجدال العقيم والخصومات في الدين، ربما يؤذن الفرد على أحدهم ويتجادل، مولعون بالجدل ما وصلوا إلا الخيبة والخسران والندم والعياذ بالله. هذا حديث أبي أمامة، وسيعيد المؤلف رحمه الله تعالى. تفضل. قال حدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محفوظ بن أبي توبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا حجاج بن دينار عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. معكم تقريب، في تقريب معكم في نسخة من نسخة التقريب مع الإخوة؟ ما جاءت؟ خير إن شاء الله. طيب، عن أبي أمامة: ثم تلا هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا. ما ضل قوم، عد، ما ضل قوم. قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. قال: وحدثنا عمر بن أيوب السقطي أيضا قال: حدثنا محمد بن الصباح الجرجرائي. أخي محمد، انظر المايك هذا، أعطيه الأخ. قال محمد بن الصباح: قال حدثنا محمد بن الصباح الجرجرائي قال حدثنا كثير بن مروان الفلسطيني. لا يكون خارج مطفي. عن عبد الله بن يزيد الدمشقي قال: حدثني أبو الدرداء وأبو أمامة وواثلة بن الأسقع وأنس بن مالك قالوا: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتمارى في شيء من الدين، فغضب غضبا شديدا لم يغضب مثله، ثم انذرنا فقال: يا أمة محمد لا تهيجوا على أنفسكم وهج النار. ثم قال: أبهذا أمرتم؟ أوليس عن هذا نهيتم؟ أوليس إنما هلك من كان قبلكم بهذا؟ ثم قال: ذروا المراء للقلة خيره، ذروا المراء فإن نفعه قليل ويهيج العداوة بين الإخوان، ذروا المراء فإن المراء لا تؤمن فتنته، ذروا المراء فإن المراء يورث الشك ويحبط العمل، ذروا المراء فإن المؤمن لا يماري، ذروا المراء فإن المماري قد تمت حسراته، ذروا المراء فكفى بك إثما لا تزال مماريا. ضروا المراء فإن المماري لا أشفع له يوم القيامة. ضروا المراء فأنا زعيم بثلاث أبيات في الجنة في وسطها ورباطها وأعلاها لمن ترك المراء وهو صادق. ضروا المراء فإن أول ما نهاني ربي تعالى عنه بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر المراء. ضروا المراء فإن الشيطان قد أيس أن يعبدوا أيسا قد أيسا. ذروا المراء فإن الشيطان قد أيس أن يعبد ولكنه قد رضي منكم بالتحريش وهو المراء في الدين. ذروا المراء فإن بني إسرائيل افترقوا على 71 شقة والنصارى على 72 شقة وإن أمتي ستفترق على 73 شقة كلها على الضلالة إلا السواد الأعظم. قالوا يا رسول الله ما السواد الأعظم؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي من لم يمار في دين الله تعالى ولم يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب وذكر الحديث. قال هذا الحديث إسناده ضعيف جدا وفي جمل صحيح لا شك معناه في الجملة صحيح وفي جمل